بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: جدال المشركين وطلبهم الآيات. عنوان كان مصنف كحوس سميي هذا الأوهري نوصو شيغي، يعني صفحة مركان سومري إني كنتن يسديد أيو نوغسة المامي موضوعي أها استعجال العذاب. قال هذا إني عذابك دقدق سيه سأيدون جرين وأي نبي كتل بجرين صلوات الله وسلامه عليه. مرك مركي أو كسو ورمي وأتم أو شيخ يري صفحة داس، وسنمر على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله. وأن أركضونا وأن مردونا فسلد صوص عضاء ينكو أركضونا شيء أرمها كمدة وتيه رأي النوغس والشيغي تيبو مركا هل كان أغوى الرمي يا مصنف رحمه الله. وحوير جدال المشركين، مشركين تدود دودي قال ذي أهل الشرك قاهي دودي أي نبي قال الدوديين عليه الصلاة والسلام إيه، وطلبهم الآيات آيات كالله معجزات أي طلبان دونان أي عنوان كاسو عقيدي ويا وخارق العادة بلوجي ذا آيات كمعجزات كخارق العادة ذا عدس قودي أي عدس ذين ويا. مركب مصنف كحولية رحمه الله: وكان من جملة جدال المشركين أنهم كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات تعجيزا وعنادا. وكان من جملة جدال المشركين، مشركين تدود دودا دودوب كذا لصاد دودوبا وحو أها، أنه مشركين تو كانوا وحي أهايين يطلبون كوكد طلب النبي عليه الصلاة والسلام، يطلبون كوضون أو طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله أي كدل بجرين كدون جرين الآيات معجزوين أي ويديسين جرين إنه أولي ماتوا. لكن حق دون نمام يأور رسانيين وهذه اللسية حق إني قادنا يان ما يشيخ وحويري تعجيزا وعنادا، وحي أولي ديسانيين تعجيزا عجز قرين وإنيس نو محمد أنوصا لإمان كرين أرنت آياتك معجزاتك إيه أي آمن سيهين درتين إن النبي يكون عجز قريان أو تصان دتك آيات دي خارق العادة دي لو يديسين ولا إمان واي أو كعاجزي إيه وعنادا مرح أريك عناد ونبي يكون عناديان حقا يتوحيدك قوته تردد بسدا أو يديسين آياتك. لكن ما إيه ويديسين إليهن دد حق دونا. وقد تكرر ذلك منه مرارا في أوقات مختلفة، وقد تكرر وصول لا لابتي أو واتربتي وصول نقضي ذلك أرنكا أو آياتك معجزاتك النبي قال لقطل بئه مرارا إن بدن أيوم منهم حقه ذا كسور نقضي في أوقات مختلفة وقت يكل الدوان أي النبي قال مروا البضاء مركب مدجه وقامبا وحليه لا إما وآيادا نوكين معجزاتك سائسان نوييل يوحل ماذا بيقرانا يوم. فمن ذلك أنهم اجتمعوا مرة في المسجد الحرام، فمن ذلك أرنك وحكم ذا وآياتك العصدائي أنهم أيغوا مشركينتي اجتمعوا إني كلمين مرة وقت كل إني كلمين في المسجد الحرامي، المسجد الحرام إني مركو كلمين وضياشو ذيبا كلمي مشركينتي بيت الله الحرام أي مسجد كاسكو كلمين. واستشاروا بينهم لحظوا ذنو ويكشورينو تلا اسكو درسدين مشاوري سمية أرين باي مرك إسلا قررين مرك أرين تكشورين قوستين ثم أرسلوا وحي ديرين، يعني أي أحدا بيدرين وين قف بيدرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قدرين oo waxay ilaahdeen orodo maxamed u tago noogu soo yeer saasay dhayn waliba waxa ku tira ninkii way direen ninkii markay direen ayuu nabiga u tagay wuxuuna u sheegay ان اشراف قومك تتكاغا وقوم كاغيا ودياشودي iyo duqowdoodi qad ijtamacu way kulmeen waxayna u kulmeen li yukallimuka adiga nabi muhammad ayna kula hadlaan marka saadartid u kaalay way ku yeerayaan way u imow ودياشي ba inay kula hadlaan doonayeen وحيث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان حريصا على رشدهم غاية الحرص كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فقد جاءهم سريعا يرجو إسلامهم وحليه شيخة وحيث ماشي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان أوها حريصا متكد ذاله على رشدهم هنون كودة إنه إلهي هنوني أو أبه ذلال جري غاية الحرص دذال يلكي ماش أقود بيسه أو آل لجعل دتك إني هنونا قوم كيسا سيدو رب أشهي ويسيدو كما قال الله تعالى سيدو رب بيري أو قرآن كشهي فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك وحال أركا وقد أذيق النبي الله محمد مدنتهي باخع مدهلاقي إنا تهي نفسك نفت هذا أدهلاقي سوء نفت هذا هلاقي هلاق بتوق وقلنا قولي على آثارهم إيجا الرادياش هو ذا الدبذي يعني راد كودة ودبتها قنت هيوي دبتها قنت هذا الإيمان كالدون إيسو إن نفت هذا وهلاق تبا بل أركا إن لم يؤمنوا حديث الرمين بهذا الحديث قرآن كان أو كان أو وركان أو كان قرآن كإيه حدين الرمين نفت هذا إن لهلاقته أصفا أي غيظا وحزنا لأجل أسف يعني مرق درتيد إي عرد درتيد إن النفط هذا لها لاكتو أياب الله أركاه يعني النبي سأقود ذلك جري صلوات الله وسلامه عليه قوم كسيني يعني دعوة دعوة التوحيد أي قاتان مسلمين أي نقضان يعني سأقود بتاقنا وحابد مودا مركي قوم كسي الرمي وايين مرق درتيد إنه النفط سلها لاكو أي سأقود لك سنتو أيها رب كله سبحانه وتعالى ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقول ذلك مركا فقد جاءهم مربا هذا أضياشي وأيرتين أصنع أو أهابا إيمان كود إسلام لماذا هذا مدو نبا أو أهابا أدو قد ذلك جري فقد جاءهم نبي وأيمن أضياشي ودعوذي وأجيبي سريعا دق دق بو أيمن يرجو إساقو رجين أيو سلامهم إسلام لماذا هذا رجك قبيل سوء إسلاما فقالوا مركاسي وحي لهذين نبي وأيمي ولا فريستي مركز هذا الكودي قان كأي جارين بأسو جيديا فقالوا وحي رهدي إنك أذيك النبي الله محمد تخبرنا واحد نوشيكتا ودنوغا ورنتا مروى البابا أن الرسل رسوش إلهي سبحانه وتعالى أصادره كانت لهم آيات إني آيات لهايين معجزات إني الرسوش لهان جرتي بعد نوشيكتا يعني القرآن كما ركو إلهي كوى الرمي رسول كسر المعجزين اللي سيئي تابي أجيدا أرمت أسبات شكتا كانت لموسى نبي الله موسى إن أولها عسن معجزة أولها أولها آيات خارق العادة أشي سيئو خارق العادة إن أولها بعد نوشيك جرتي ولثمود الناقة قوم ثمودنا إن نبي الله صالح إلهي كحوجي قوم كيسيس مركي عصدين حشي قوم ثمودنا إني حشا لهاي وكان عيسى عيسى إنو أها نبي الله عيسى يحيي الموتى كو لنتو تدك لنتي متك صانو لي إنو يهي بعد نوشي جرتي نوغو ورمي جرتي تدك لنتي إنو صانو لي معجزة أسبو لها مركة مرحب الرسوشي أي معجزات كالهايين أدنى إنا رسول تهيئات شيغاني فأتنا بآية كما أرسل الأولون بينا فأتنا نولا إمو ونوكين بآية آية نولا إمو كما أرسل الأولون سيدي دتك يخرى الله دري أو كلا رسوش أها لوسي يأذيغنا آية لمده كلا نولا إمو وأشي موسى كلا يعني ما ركتي حشي نبي الله صالح وكلا معجزة نبي الله عيسى أو لها إحياء الأموات يوحي لمدة أدنى كارين ولا إمام حي الرسول يهره مسألة سال الله صدر أدنى كارين ولا إمام وين هذا الكاس عمر كشيخ تعليقنا يا وكانوا وحيها المشركين تي يظنون كوما ليه أن من خواص الرسل فرسوشا يعني إني لقونيهين خاصني مذود إني كم التعي وأي لقونيهين أنهم يقدرون كو أود إنيهين على إحداث مثل هذه الخوارق والمعجزات على إحداث مثل هذه الخوارق خارقة وحيالها عادة قرريو جاحاهي يوحل لمدك كينستو ذا والمعجزات معجزات كينستو ذا كو خاص لأه وخواستو ذا إني كم التعي أي لا إيمان كران متى شاءوا مركي دونان أي لا إيمان كران تابي ملايينية معناها وحوي شركين توحي ملايين جرين رسوش بإني أيقو إسكليهين آيات كمركي دونان معجزات بإني كيران ولي مادان من عند أبوسهم كلي مادان أي ما أين قرنين أرنتان إنو الله كلي يليه عدك لأيسن أولي كرين كوي كوي قرنية ما أهوية وكانوا وحي أهاي المشركين تي يظنون كوام ملايو أن من خواص الرسل رسوش وحيالها لخاص كي وحي لخاص كيهين أنهم أيجوبا يقدرون كوكرأ أوذو على إحداث مثل هذه الخوارق مثل هذه الخوارق خارق العادات كان معجزة والمعجزات معجزوين كان كينستو ذو أكله إن أوذي كراني أوذ أليهين متى شاء وقت جيدونا ساسي أمن سنين أي ملايني كما يقدروا سيدا او اكرا او كلا او اوودو عامة الناس تتكبدا كوذا على اعمالهم الطبيعية اعماشو ذا هولوهو ذا طبيعي سيدا او اوودي كران او كلا ان الرسوسنا او اوودو معجزاتك ان التي مادو تاسو كلا بملايين ينوي يعني قفك شقدي سو صلحي اكعا حبوس او كسبدا وحبوس سمية ساسو كلا ان اوود اليهين فرسوشا ايي ملايين جرين من أين ملايين إن إلهي إليها سبحانه وتعالى وقفك الربعوسية سيدا درتي بي فاقترحوا أي اقتراحين أسو جيريين عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أي أرنت أسو جيريين اقتراحان أسو جيريين واما حي مركة معجزات دورة بشيبية وحي إليهين وحي أسو جيريين أن يجعل لهم الصفا بورت الصفا اللي إلى هذا إنو أغييلو ذهب الذهب إنه وقال له بورتا صفا حدات رسول تاي وبقح ما يشان سكيا ليه بقح الذهب نوقو بدل أنه قالنا مركا إنا النبي تاي أو أمسه يسير عنهم الجبال إنه كوضه يسير إنه وضه عنهم أيقى حقه مشركين تي الجبال أي جبال مكة مكة بوريه دان تراد البدن إنه كوري يجيه ونلقى كقاضه ومالك لقيه أرنتاسنا يعني إنه سعودسي أو بورها كقاذا مكة أي ويديستي ويبسط لهم البلاد مركو بورها ماشي كوريجيو نلك إنه أفضاء نل عراه فتسن وآن بورا لحين كود دقن أي نقضاء مركا ويبسط لهم أوفذيو البلاد أرضني أوفذيو بورها أي كبحان وحي كلو ويديستي وأن يجري فيه فيها الأنهار مركو نلك نل سمن نقضى بوريه لغا قادو ويجري إنو سعودسية وأن يجري يوي فيها نلك تحديسة الأنهار وبيال انت سوبي إنو مالا مالو البا مار تكسو دلاعيو أيو كعود سدين ويا أو أمسه يبعث إنو صوصهارو من مضى تتكي التقيء من آبائهم أبياشو ديئة قبورتو ديئو كسو صارو هبل إيه هبل إيه هبل أوه هبل إيه أي قرنين إن قبورت الله قصو صاره حتى يشهدوا سأي مركو أغمر خاتك عام بأنه رسوله إنه رسول يا مركو أغمر خاتك عام مسا إيش هاسب إسو بندية سك لكور رمين مين المعجزات كان لا إيمو بورتان سفا دهب نوغدك بورها نقو ريجيو نقوض نلك نلسم نوغدك وبيال نوغسو صار أما سأضياشي يدي هوري نصر نولي وأن أرقنه سيد أنبياء ذي هرب معجزات كودي كم تهايدوية سيان وقمر خاتك عنا إنا رسول إلهي تهي ولذلك الله سبحانه وتعالى ayadahan fi suuratul isra ku jiro ayuu rabbi arinta uga jawaabay hadalkooda uu ku sheegay weeyo وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا وحيد هذا المشركين تي لن نؤمن لك كون رمين مين النبي نمال هذه رسالة آذ وضت النبي الله محمد حتى تفجر إلى آذ الله عيسو وضنا وقصه صارت لنا أمجا من الأرض قلك إلى آذ وقصه صارت ينبوع إلى آذ وقصه برقس إلى بياء قلك أن وقصه صارت ينبوع أن تحلوج أي عينا ينبع منها الماء إلى أي بياء كبرقنا ينا قلك أن وقصه صارت كون رمين مين نويا أو أمسه تكون أي أحاط لك أذيك هو أحاطه جنة بير بستان وين أذيالته بير تاسو من نخيل تمرأة وعنب عنب ومركا بيرها بير تاسو وين أذيالته عنب كأي تمرتنا أي كجرته فتفجر أتصو صارته قد الله عيسو الأنهار وبيال خلالها أي وسطها أي وسط الجنة بير تحليذة aad ka soo saarto ilo tafjiiran dilaacin iyo soo saarid aad biyo ka soo saarto wabiyal aad ka soo dhax saarto beer weyn inta ku ahaato cinab iyo timir ku taalo wabiyal aad ka soo saarto ila taa ay ku ahaato ku rumeyn meenade aw amase tusqita samaa ama samadii aad soo rido kama zacanta sidaad sheegatay hore u sheegatay aleena dusheena aad ku soo rido kisafan ayadoo gabadha iyo qaybi qayba ah ina dusheena ku soo rido bimaana ina nacaabta way cadaabka sheegaysay kama zacanta sidaa sheegatay in la cadaabayo anagu adduunka joogno samada intaad googoysay qayba kamidii lagu soo rido meesha ku baabaano cadaabka lagu noqotee aw amase taatiya ina latimaado billahi allah wal malaa'ikati malaa'ikati qabila ay muqabalatan wa ayanan si addaana ila ula timaado oo ilaahay indhaha aanu saarto ama malaa'ikti indhaha aanu saarto noo saarto aragno mooye si kar ku rumayn mayno aw amase yakuuna aw ahaado laka adiga uu ku ahaado baytun guri oo min zukhrufin dahab ah gurigaada deganta guri weyn oo wada dahab ah dahab kaliya laga sameeyay inuu ku ahaado markaas ku rumaynayna beelay aw amase ترقى إنا فوشو في السماء سماذا أذكرته ولب وحيد هذا مركز سماذا كريسو ولن نؤمن الرومين مينو لرقي كفولتان كذا سماذا أذكرشي كريتان كذا سماذا أذكرشي حتى أنوك أركين هذا سماذا فوشو كور رومين مينو حتى تنزل علينا إلى أدوشة نكسو تجيسو كتابا كتاب كتاب كون نقرأه أن أخرنينو مركز سماذا كسو نقرأيسو هذا كتاب وطو aan akhriinayna ila aan ku aragno kurumeyn mayna baydaan yaani intaaso arimood bay isdaba dhigeen allah uu ka jawaabi doona hadhowdi waxaan arki doona sheekhan waa noo keen doona ayda aakhirkeeda qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula waxaad ku tiri hadabali bani aadam oo rasuul laga dhigay oo adeeg iyo hawl loo soo diray mooye ma wax kala ma wax kala ma ilaahi ba arimaha soo iska leh weyn aniga wax gacanteeda ku jira ma aha marka inta soo jeediyeen waqad abdu wahi muujiyeen ragbatahum doonistooda fil islaam islaamka ay doonayaan islaamka inay doonayaan oo muslimiin ay noqonayaan ida ata nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam bimaqtarahu ida atahdu limaado an nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabiga uu limaado bimaqtarahu wahi ay soo jeediyeen soo jeedintoodi iyo iqtiraaxoodi iy codsigooda ay codsadeen hadii nabiga uu u yeelo inay muslimiin noqonaayaan waliba dhaar bay ku xojiyeen wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in jaa'atuhum ayatun la yu'minuna biha wa aqsamu way dhaartin billahi allah bay ku dhaartin jahda aymanihim dhaartooda taagteeda iyo awoodeeda inta ay tahay ay ilaahay ku dhaartin maxay yiraahdeen waxay ku dhaaranayeen لئن جاءتهم هذي أتمادوا آية آية هذي كوا مشركين تا معجزة خارق العادة هذي هلان أو نبي أولي مادوا ليؤمنون إن الرومينيان أو الرومينيان بها آية سن الرومينيان أيضا لفتي الإله وكي جواب الدورة آية هذي الله كانوا يعني ممذيهين إن الرومين ويان ما الرومينيان وتر آية آخر كذا شيخ رونو كان دورة قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني آية سيدة سورية في سورة الأنعام كنجلتو وحد كتر هذا إنما الآيات عند الله معجزات كهرت إلهي أكتس بي أحدا ربي باكينو لكن وما يشعركم حائد وغيسيي أنها إذا جاءت هذه آيات كي مادان قول إذين كانوا لا يؤمنون أني سرميني حتى آيات هذه اللي سيو هدوس ربي هنون كود أسندوني معجزك هذه الله كانوا مي الرومينية ومدي كهر ري كتب وحالوك الوحي عصدين بالسيين ما الرومية وحي آيات أي عصدين مركي لسيين مي الرومية قوم ثمود مي الرومية فرعون مي الرومية وما إلى ذلك قلوا الباب كل قدوية بيرس مركز على الحلاقين أرين تاسي كحوجية مركي انت النبي يكو عصدين فدع الله رسولك عليه الصلاة والسلام الله مبريي أن يريهم إنو تصوه ما طلبوه وحي كالدلبين وكالدورين وحي كعدسلين إنه رب السيئة ودعالي سوى أخبره يعني مارك الله يا المراد كوذي ورجى إسلامهم نبي قوحو رجيي مارك آيات كاللسي ما دام أي باركو أكيدين كحوجيين إسلام لماذا ذين الرجو كخبائن إسلاما مركز الشيخ حوليه فجاء جبريل ملك الجبريل باوي من نبي عليه الصلاة والسلام مركز الله بقى الرموت كالدور رسيي فخيره وحضور قليي بين أن يريكم الله الله إنه تصو ما طلبوه وحي أي كدونين إن الله يالو وربه تصو وحي عصدين من لسيو ومركي لسيو فمن كفر قفكي قالوبو بعد ذلك آيات كاسي معجزات كأي عصدين قداشي إذا مركي لسيو قفكي قالوبو ومنهم مشركين تكمل كفر جيس الله زماي عذبه إنه إلهي عذاب دونه عذابا عذاب عذاب كؤول لا يعذبه أسا عذاب أحدا قفء من العالمين تذكى كمذا جني إنس كمذا جني إنس أحد كمذا عذاب أسا عذاب إنه عذابه أرنتاس وخيارك كوباده مراد كوذي والله يهري نبي قال لدور رسينا يا عليه الصلاة والسلام حدي الله يهلو أو أي مركها كوكا لوبان الرومين ويان وحوي أحد جني إنس كمد عذابا لعذاب إنه إلهي عذاب الدور سبحانه وتعالى وحود دور رسيب بين أن يريهم الله ما طلبوه وبين أن يفتح لهم إنه أفره أيها باب التوبة والرحمة توبة أو إلهي الله صلى الله عليه وسلم إن حريسك وإسلام نمذية إرد يذي إلا أفره أو مركاسي معجزة أن لسينين لكن إنه يسوء إسلامي دونا إلهي أوفره لبدا أسكال الدورة لير نبي الله محمد كي أدورتا لغو يليوي حدا دورتا يعني آيات كاللسيو أو يرمي ويا هدنا لبابي إيو واللغسين حدا باب التوبة دونتنا باب التوبة اللغسين يا إيرن حريس إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام فقال وحيري بل باب التوبة والرحمة يعني وحن دورنا يا اختاروا باب باب التوبة توبة يعني إرددي إيه والرحمة يعني باب دورني وي يعني أن يفتح لهم باب باب باب التوبة والرحمة إن لا فره نحريست إيه نقشة إلهي لا نقضى إرددي إن لا فره تاسا دورنا يوم حيالي تبك إنت تاسو عناد إنت اللي يمادو هذا آيات مركي لسي الرمي ويان عذاب جريد قوين أهل قصة مايو وحسهلا معه مرك أرن كاسان دوران بوير النبي عليه الصلاة والسلام فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم مرك النبي الله محمد أو دورتي هذا متكا أو أهباب التوبة والرحمة مرك أو دورتي إن لا فور إرد الرحمة إيه توبة بو أنزل الله عليه نبي أي كسر دجي الله أنزل الله ألا أسر دجي عليه على رسوله صلى الله عليه وسلم جواب مقترحات المشركين مشركين تا سو جيدين تودي وحيالي اي سو جيدين اي عطسقوذي اي عطسدين اقتراحي اي لي مادين جواب تيدي اي الرب سودة جيه مركاسه فقال لهم فقال وحوير له نبي وكير الله بأراني قل وحفر النبي محمد سبحان ربي ربي جاي قهفنا ذي او نزهنا ذي او وحن عنتمينو لن ينسخان دم كهفا هل كنت يعني ما كنت انا مئهو استفهامك وحالي لهذا واستفهام ومارت بمعنى النفي يوي هل كنت اي ما كنت انا مئه الا بشرا بني ادم مويه او رسولا لصادر مرسل اهو لصادر اي مويه وحكى لما اهيوي وحبال ايسو ديبي قارسي بالاييني انت امان ايسو قارسي لكن ايات كاني قعنتي ذكو مجراني معجزات كويا مركا ارنتاس وحوي قلاح دي عدسطو آيات أي عصته من الآيات معجزة من المعجزات هذه عصته أو الله أوصيه أو أي رمي ويان إلهي واعد هذا عذاب استئصال جلد قينا أي الله قصمي هذا حضر كان أشيخ عبد الله فمن كفر بعد ذلك منهم عذبه الله عذبه عذابا لا يعذب أحد من العالمين وحي لم تعيد في سورة المائدة كجت آيدها كجر نبي الله عيسى مركي كعد سدين يعني ذكي سي حواريين تاها إنو أسو دجي مائدة من السماء حيارو أما صحن وين أو راشن كجيرو سمد إلو أسو دجيو أو كير قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وحير أهلا يعني إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلله كبق هذا مؤمنين تي ربي وأوذايه معجزه اعصن سن اسكداي مركاسي دين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يعني وحاس شيغي وحان دونينا ان واخ كعنو وحان ربنا قلوبتنا اني حاسشو ان رنو شيت اينو اوغانو مركانا ان كاغا مرقاتي كعنو نبي نيمادا مركاسو نبي الله عيسى الهي بري مركي كو ادكايستين مركاسه بري قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين مائدة أوسو دجيو أي إلهي كعصد سبحانه وتعالى الله نمحوير مركا قال الله إني منزلها عليكم الله بوحوير وأنسو دجي وإذي يلي عسقين لكن فمن يكفر بعد منكم مركان سو دجيه دبديت ميد ايدنك ايدن كميده هدو او غالوبو او كو كفريو فاني يعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين وحن عذابا يا عذاب انا جني انس قف كميده انا عذاب عذاب نوع سكلا اي العذاب يا وي مركا هدي ايات انتي قصدان امدي اي يعني مركي لسينا اي لا ايمان ويان وخي لغا دونيو ايمانكيا الهي عذاب جن غينو كسميا ومدي خرين هر اوغو دحدي ويان marka tiibo no fasiri hal kuntu illa bashara rasula ayu macnahe le sheekh no fasiray wal macna waxa weeye aayadaasi qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula qul wa hatira nabiyillahi muhammadu lastu aniga maahi aqdiru mid karo oo awoodo ala ihdathi hadhihi al khawariq wahyalahan aadada ka baxsan wahyalaha dadka ay qaanan ka baxsan oo mucjizaat ka ah yaani كينستو الإحداث كوري كينستو ذا مد أول ما إيه سرع به إيه والإتيان بالمعجزات وحيالها معجزات كالإيمات كوذا مد كرأو أول ما إيه ويا محايل لأن القدرة على ذلك أول ذست أو آير لكيني معجزا لكيناهي أول ذستاسي وأمر أروي ويختص بالله سبحانه وتعالى يختص كقونية بالله ألا كقونية سبحانه نسخان الدنب كهف نايه الله وتعالى سريه الله حمار الدنب كسر مريه الله هاس أرنكو قوليه ويه وهو اللهنا منزه من أن يكون له شريك في قدرته اللهنا منزه من لقى هفيوي لقى الطهيريوي من أن يكون إنو أحد له ألك شريك ولاكسي في قدرته أودي سلل أوذاقه وإنما أنا بشر معنيه ذو حوي حتى أنا آيات جيب كي أنك كيني كرو وح إلهي لقوني هيئات إلا ودا جسان وحي نقول لسا قدرة إلهي إنا وذاكسي كسمي أي نقول وي أنا مرك عرنت أمله وإنما أنا أني وحان أهيئن بشر بني آدم بانا كما أنتم بشر سيد إنكم بني آدم أدوتهين الله ميه مسكين أدونا بانا بني آدم فلست أقدر عليه فلست مائه أقدر متكر عليه يعني أرنتاسي معجزة على إتيان الآية بالوجدة معجزة الإيمان كذا متكر أود ألمائه كما أنكم سنة إذنكم لا تقدرون عليه معجزة كنست إذا أدنى أو أود كرين بارا أنه أود كرين وإنما الذي امتزت به شيء أني أن لص عمي فيما بينكم إذن كدحنين أن إذن كقص عنها وحوي هو أنني هو أرنكاسو أنني أنيه إن أن أهي رسول رسول مثل صادر إن أنه رسولك يوحى إلي أنا قل إيه وحيوده بشر إذنك وكلان أهي سيدا إذن آيات أوادي كريم إيه معجزين إن الله ما دام بانا أنه أوادي كريم لكن وحيدك قد هو نهي أوكلية رسول الله وحيونا يان أهيوه وأنتم إذنكونا لستم برسول إذنكونا رسول ماهدين وليس يوحى إليكم لإذن من وحيوده فرق جان وإن تاسوه أنا الرسول الله صادري أذيك بانا هاي وأنا اللي وحيوده الله إيه وحيوده لكن معجزاتك سيدنا لذنك أوادي كريم بانا أنه أوادي كريم ويا بني آدم بانا هاي ويا مركة وحيري وليس يوحى إليكم الذي ما وحيون أيه الذي طلبتموه من الآيات الذي شيء طلبتموه أدنتين وأنا أترى هذا لئمو ومن الآيات معجزات كمله ليس في يدي قعنتي إذا متكسو قال معه وحاني قعنتي وجراهي معه ولا تحت تصرفي ما ملكيغانا وحوسي ماذا ما أهوية تصرف كيغي ما ملكيغا متوسي ماذا ما أهشقنا كمليه وإنما هو أرنكاس وحويان ومعجزات كأيه وحو أهادي إلى الله عز وجل الله أيوغ هذا عز وجل كنغي عز غالب نقية وجل ويناي الله كليه بأسكال أرنكاسه إن شاء أهدو دونه الله أظهرها لكم وإذين موجين وإذين سين معجزات كهدو دون وإذين كيني ويؤيدني أنه إحوجني بها آياتها عليكم إذين كدشين وإذين كحوجني يعني أنا إحوجني يا إنا الرميسان درتي أي معجزات إحوجني ويا وإن شاء هدو ربي دوننا أخرها معجزات الدب وقلقا عنكم إذين كدب إذين كقلق وإذين ما سيني إذين ما موجيني من إذين كيني يويا وفي ذلك إن معجزة الدبلة إذن كغدق أرنكاس نحلي بين مصلحتكم مصلحة دين أكسو قانتايو وحايا لهدين الله إذن سيئو والرمي وإذان والذين بابئيني أدون كعذاب إذن كعذاب إياو سيدا درت مصلحة وحايا إذن كبجر تابا إن المعجزة الله إذن سيئن أي مصلحة إذن كبجر تابا وحايا لي آيات كمركي الله سيئو معنى هذا مركي الله سيئو إن هرك الرمينا يان ما أهوي تتكادو إلهي قلبك كحيرو أوصل إيمانك لدوني مرنا مر مين كرامو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم آيات كستادي أتمادو تد إلهي قلبك وذحر إيمانك أديدي مرنا مر مين مايا مرك محيس هرين إلا عذاب بيس هرين طيب ما سحد مرك وجرتا انت بلوغة لك عذاب كاسوية وقد أكد الله الله وحوجيه هذا المعنى معناها أو كما في سورة الأنعام وكحوجيه آيات هذا أن سومريني مركي الأرتين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها سومدين آيات سكحوجيه فقال وحوير الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قل وحتر النبي الله محمد إنما الآيات معجزين كأن وحي أهالين عند الله ألا أكتي الله إسكاله عند معجزك لو خارق العادة ألا إيمان كرتاهي لا نبي مرسلة ولا ملك مقربة عند الله إيمان كرتاه مجرته حدوص ربي كيني إله بأسكاله ووح ربي الله قولي يعيون وما يشعركم لكن مرك عايدا لنسيه محايد أغيسيه وما يشعركم حايد أغيسيه أنها أي أن الآية معجزتي إذا جاءت ديت ما دوس ها أطلبت الله إذن كو كانوا لا يؤمنون إن الرومين إن الرومين حيث أجيسيون بمعنى الرومين ما يأوي ايد هذه لسي حتى مر مينيا وحي الوادد الى قلبك او خريو اي ان الانبياء ايضا سفسريا ان الانبياء انبياء نبياشا والرسل رسل الهي او صادرا ليسوا معها بالذين كوي ياتون بالخوارق والمعجزات كوي لا ايمان ياتون لا ايمان بالخوارق خارق العاده والمعجزات معجزين كايه حاسي رسل شيء انبياء كوي لا يمادما وانما الله الله با سبحانه وتعالى هو اسقب الذي الله هي ياتي بها معجزات خارق العاده اللهم بأها أحد كلي لا إيمان كرأو كيني كروي وهو اللهنا إنما يظهرها وموجيا معجزاتك وموجياء على أيدي الأنبياء والمرسلين أنبياء إي الرسوشة لصادري قعمتو ذا قعمهو ذا أي ربكم موجيا وأمركم رب أقرتوي محان الله بموجيني تكريما لهم كرامين أي قال كرامين يشرف الله شرفي وتأييدا حوجين أيق اللي حوجين أيه وإثباتا سجد لسجد أيه لنبوتهم نبي لماذا ذا إيه ورسالتهم رسول لماذا ذا لسجد أيه تأمبو إلهي أموجيا أو قعمتو ذا أموجيا ويا تاسو كوكينا مرك ربي بقى إسكاله نبي أسأل من عند نفسه أما الرسول من عند نفسه كلا إيمان كراي مجرم عجزاتك ويا ثم بين الله سبحانه وتعالى مرك كذب بين الله الله وحو عدي سبحانه وتعالى أنه أن الأمر وشاني لو أراهم حضوا ربي تصو وأظهر لهم مشركين أو أموجيو ما طلبوه وحي أيضانين ومن الآيات معجزات كأه حضوا ربي أظاهريو أو تصو أموجياه لا يؤمنون به إنين مرن الرمينين أي ربي عدي قرآنك كشيدوه أيك هذه السياحة إنين الرميين مع كونهم أيق أو أي نجر تأهان شهودي قد أقسموا كودارت أيهين بالله الله كودارتين جهد أيمانهم دارتو ذا تاكت ذا أنت أود لا ذهي أي كودارتين محين كودارتين لا يؤمنون إن الرميين به النبي الرميين مركا أرنك هذه الله كاننا نبي الله محمد ما الرميين ويا الله سبحانه وتعالى عديي حدي آيات كل صيحة إنس النبي الرميين فقال مركاس ربي وحيري ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبرا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وحرب إليه ولو أننا أنه نزلنا هدان دجل له إليهم مشركين تهدان سو دجل له الملائكة ملائكة أي عطسدين أو يلهدين أو تأتي بالله والملائكة قليلا يعني هدان أكين له وكلمهم أي لحد لهاي المشركين الموت كوة لنتي مركي الله صانوا لي يوي يعني بعد إحيائهم مركو رب صانوا لي يدبذين أي انتم أموادي أي يقينين أو وياشودي أبياشود انت الله صانوا لي يو. أي لحد لهاي وحشرنا آن كل منه عليهم أيها الدشودة كل شيء شيء كست كله قبلا أي مقابلة ومعاينة سعدان آن وكين وكل منه وحالا وحي عصدان ذا الله هركيناي ما كانوا مأيا أحدين مأيا نقضين يؤمنون ما كانوا مأيا نقضين ليؤمنوا كور ما يه وإيمان من عند النفس الكرم إيمان كريوي إلا أن يشاء الله إله إنه دورموي حدوس ربي مشي أديس أين كن دحين إني الرميان آيات كستهدين لسيو ما الرميان ولكن نسي أكثرهم ذاتك بذن كودو يجهلون أرنك جاهل بيكيين آيات هدى أنه كنت هو الرميان إنا بينيين أيها مياه مشي أديس كجرتا مساء الله مشي أديس كجرتا إيمانك وحكس غي بعد يعني مشي أدي إلهي بكس غي حدو ربي كوكرت أمبات رميني آيات نقسيكم الرميني سيدي معجزة لغوك يا وقال الله حيري ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآن هدو جري لها قرآن كأو سيرت لقصة عدسية به قرآن كسببتيسة الجبال بورها لو سعوديه يعني القران مركي لا اخريو بورتا ماشي اي كسغنيد اي ككعده او مكان كير اي كزوشو ميل كلا اي اده حدو جيري لها او امس قطعت لغويو لجرجره لو جحجهو به بسبب ذلك القران قرانك سبب كيسا الارض دولك لو جحجهو او كوغوغو حدي مركي قران حدو جيري لها ardada korkeeda markii lagu akhriyo ardadu ay dildilacdo oo kala googo'do haduu jiri laa oo quraankan inta la akhriyo sida inta arkaan inta quraankii la akhriyo dhulka uu dildilaco ama buuraha inta lagu akhriyo buurta mekaankeeda ay ka tagto oo amase kullima lagu la hadlo bihi quraankii al-mauta kuwi dhintay lagu la hadlo yaani markii la soo nooleeyo dabadi in inay soo noolaadaan darteed lagu la hadlo oo qabuurti inta quraanka lagu dul akhriyo ay qabuurtoodii amwaadi ka soo baxdo soo noolaato haday sida jiri lahayd oo indhaha saari lahayd waxa weeye heewe looda jawaabteedu waa si gu'antay weeye lama aamanu marumayeen weeye ayagoo mucjisadaas arkay oo u jeedo haddana ma ay rumayeen quraanka sidaasa yaani baabuurti lagu dul akhriyo بورتي باب ماشي كده خاغدي سو معجزه ما مر ميه ايغو اركي ارضها لو دول اخريي مركاسا دولكي دلدلاعي ايغو او جيده ما اي رميين امواتي بال لو دول اخريي مركاسا قبورتودي كسو بخينا اجيبين ايغو اركي مر ميهن ويا مرنا ما اي رميين بل اسكدافي لله الله اسغنادي الامر ارنك جميعا دمانتي الله اسكله إلهي وحسن دورين مسعدان الأمر الكون كله وبيد الله سبحانه وتعالى ويا. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس ميينا أغين الذين ضدك آمنوا إله الرمي أن لو يشاء الله الله دو دور لها هداية الناس جميعا ضدك لما أنت إلا هنوني هدو رب دور لها لحد الناس ضدك إنو هنون لها جميعا لما أنت تامين علم ورهن يئسدا وتي بمعنى علم هو يتي قوس شدا اهد بمعنى قنط ما هويه افلم ييأس افلم يعلم مين اوغين الذين امنوا مؤمنين مين اوغين حدو ربي دون الله الا ان شاء الله لهدى الناس جميعا تذكر ان انه الهي هن هدو دون الله انه رب امه دم دد مهتدين ولهن سنه كدغلا تامين علم ورهن لكن الهي مش اديسكم مدعين امه دم الا ودهنونيو oo dadku ay wada toosaan oo ahlul janna wada noqdaan ilaahay ma doonin subhanahu wa ta'ala wiya wa fi thanaaya mithla hadhihi alayati ayadahaas oo kaleeto dhixdooda iyo markay aad dhixdeedanahay ayu ashara allah allah tilmaamay ta'ala sirriye ila sunnatin tariqo oo min sunanihi yaani tariqoyinkiisa kamida muamalaatkiisa kamida sunnada hadda waxaa loo jeeda سنة الله ومعاملة الله مع خلقه الله سيد خلقه يسأل معاملة وضبا لوجه ذاوية وهي سنة سوامحي أن القوم دتكي إذا طلبوا حدي دونان أي عطسدان آية معينة آية لعيني أو لشيقو آية هبلل يرادة بان ربنا حدي يرادة ثم مركك بعدين لم يؤمنوا أي رمين بها آيات الله كهني إذا جاءت مدي أتمادو أين الرميني سنة الله وحويان وحيكد رارستي فإنهم يهلكون ولا يمهلون فإنهم دكاس آيات إخارق العادة عدسدي يهلكون إن لها لا أغيو ولا يمهلون أنا دبلو لغير سنة مركاس لإلهي أترتريو حلاقي وسنة الله الله معامل ذي سخلقي يسعو كل معامل وضانا سنده الله او جديه لا تتغيروا ما دور سنته ولا تتبدلوا ما نبدل متويا سيدي ربي او ماركتي او تلا غلبي كسوني وقد علم الله الله حق اوغيه او علم اوليه او ربي كورقبي ان معظم قريش مركه ايده لو ديدايو للي الخيار غلينه نبيغا الله علمي سازلغا يو هو كو اوغا ان معظم قريش قريش بدن كيف يؤمنون إن الرومين دونان فيما بعد حد كذب يعني وقت يكبعني قال إن الرومين دونان أي رب سبحانه وتعالى علمي سأزلي وكؤغا فلذلك سدى درتيد ما دام علمي سابقا رب أولها يوصل لم يأتي أوصل لإيمان الله لهم قريش أوصل أكين بما اقترحوه وحي عطسدين ويسر جيريين ومن الآيات معجزات الخاصة معجزات قورية التي مضى ذكرها شيء قد يصحر مرتي قريبا حد وقت لو إنه صحر مرتي إلهي أم أجيب إنه سيوي محايا لها دي ربي وحوقا إني الرومين دونان أو أي بدن كود قريش رومين دونتو هذه مركة لكن آيات الله سين لها أي بين لها ين مركة بوالا بابين لها سلا دركت بو ربي ديبو قبقين وفعلا قريش معدم كذن وصوض إسلامين بعد فتح مكة دقوض وضي ودن واكوي مركة دمسوا إسلامي قبل فتح مكة شباب كوري إذن يردوا كل وكوي صوض إسلاميين شق القمر هل كان معجزة ووقت النبي قد عضي أي شيخ نوغش كينيا وصورة يعني مارتي سورة القمر إلهي أقوى الرمي اقتربت الساعة وانشق القمر سورة أقوى الرمي بها هل كان لكم شيء وكأن قريشا يعني شق القمر وقرح ضيح كالدلاعي سيئو كالدلاعي أي عنوان كهو عقيد مسلم وكأن قريشا وحابد مودة قريش لما رأوا مركي أركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم إنوسا أجيب إلى ما اقترحوه أو سأكيرنوا إلى ما اقترحوه وحي أسو جاليين ومن الآيات آياته كمد معجزات كمدة إنوسا أقبل آيات الخاصة قولنا أهاي أيوك عدسدين إنو مركوسا أجيب مركي أركان بيظنوا وحي ملايين أن طلب الآيات آياتها هي معجزات كعدس قودة أول عدسدا إن أنت أحسن وسيلتي شيء وسيلةه وحلقو جاره كان قوة ناقبة ولقو جاره لتعجيزه نبي عجز قلين تيسا إيو إسكاته آمسين تيسا لآمسيه إيو الإقناع عامة الناس تتكبذن كود إن لقو قنعيه لقى قنعيه بأنه نو محمد عليه الصلاة والسلام متقول من إلهي كؤره سميسانه إنو يهي ربي مد كبا أبو رني أو حانا أو سربي أرني أرني ياهي إلهي بسدا يركو أرني إنو ياهي إنه كقن عيان دكي دوني سدا درتين ولبو وليس برسول إنو سرسول أو سنحينا أي أقاذين وي سدا درتين بمركة فتقدموا خطوة أخرى فتقدموا يعني ويهور مرين خطوة طلابة أخرى كلي أي قاذين وي أي هور أقاذين طلابة كلي هور أقاذين وقرروا وحين قوستين أي سجين أن يطلبوا منه نبي إني كدوران آية آية معجزون إنه لي ماذا بغير تعيين أيقو آنان بهم آية هبلاء آنان عيين وآية هبلاء آنان أرن معجزون أولا إمو هذا الرسول تعي ساسوك إني كدلبان أي إمارة قوستين ويا محين أقتل بايان ليتبين إنه أموغضه أو عداده ليتبين إنه أعداده للناس ذك إنه أعداده عجزه نبي تبروين تيسي أتبروايي معجزة إلو كانوا أول الآن تيسي إنه سنأوذي كرين معجزة إنه لي ماده إنه ذك أعداده وكوكا فلا يؤمنوا نبي أين الرمين ذك فلا يؤمنوا أي سرمين به نبي أين رمين ذك درتيد بسداء أير هذه مركاسي فجاءوا إليه نبي إيمادا عليه الصلاة والسلام وقالوا له مركاسي وحكوي رهدين نبي وحكوي رهدين هل من آية نعرف بها أنك رسول الله يعني هل من آية آية مجرتا أو ملا إيمان كرتا معجزوي خارق العادوي ملا إيمان كرتا نعرف بها آية السبب تيد أن كقرنه أنك رسول الله إن الرسول إلهي تاي آية هي علامة معجزة أهو رسول لماذا هذا عدين يسوئنا نكو قرنو ما الله إيمان كرتاوي ما هي ستا آية دا سوكروه مركز آشا ويديين فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان عليه الصلاة والسلام وحو ويدي ربه ربك يسمو ويديستي أن يريهم آية معجزة نتصه لكن آية معينة ما آية هبل الله ما دين آية هبل الله ما أرنين آية المعجزة أنا لا لاتماده إلهي إنه معجزة أنتصه أي مارتي نبي الله ويديسته سبحانه وتعالى. فأراهم الله وحوت تسي قريش القمر ديحب تسي وقد انشق كرد اللاعي فرقتين لبقى يبود وكرد اللاعي سوى لبقى يبود نقضي أي الله تسي سبحانه وتعالى. فرقة قيد وقبل أيضا كم إذا مارتي ديحي فوق الجبل بورتي دشيد أي أهاتي أي جبل أبي قبيس بورت أبو قبيس إلى هذا أي دشيد فو شيء. وفرقة قيد كلنا دونه سكنيس جبل أبو قبيس سكنيس أي أهاتي حتى رأوا إلى قريش أي أركان حراء بورت حراء إلى هذا وبينهما لبدي يعني قيبود لبدي قيبود أما لبدي قبل أي لهيد ضيح أولها جبل حراء ونحن إذا أهاتي أي أركان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي ضيحاس إلهي أو تصي معجزة أي أركان أي رسولك وحويري اشهدوا كمرخاتك عمرك أركبوا لي معجزة إني تهي سلال سكين. ورأت قريش قريش حي أرتي هذه الآية معجزة أو إشقاق القمر جهارا سعدان بيو أركان سعدان بوضوح يعني قرصود الآن عدان بيكو أركان وي ولوقت طويل ولما دقيقة ما هين وقت دير أي قادتي أي أركيين أرنتا سويا مركاك بعدنا فسقط في أيديه بمعنى ندموا وإيش الله ينوى وبهتوا وانا وري وانا وريرين ساسو كلوي يعني سقط في أيديهم بمعنى ندموا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا صمع القرآن ولما سقط في أيديهم يعني مركش الله ينوى بالوجيدة لقفك مركو إن شاء الله يفر قعنتو قنينة سماء قعنتو يرهد سا يرهد انت قنينة وي يرهد ساسو قل قعنتو ايو فرو قنينة مركو قعموه ودي با لغر ذيوي معناه وحلو جدا وي شاء الله ينقبوه فسقد في أيديهم وي شاء الله ين وبهتو وين وريرينوه لكنهم معجزة داس أيضو أركي لم يؤمنوا معين الرومين النبي عليه الصلاة والسلام بل قالوا حي رهدين تبجح بيبك قادين ايو كبر إيه مجلس قوق بيكق هذا وحير أهلين هذا سحر ابن أبي كبشة لقد سحرنا محمد هذا أرنت أن أركينه سحر ابن أبي كبشة أبو كبشة منك اللي يراهده ويل كيسي سحر كيسي وي والنبي محمد كجيدا يعني صوبت أي ابن أبي كبشة أقول بحيانه رأسه ومرني نبي أو وياشي أو حقه ويضع من الذي يجري ابن أبي يعني أبو كبشة من اللي يراهده أي يجري oo nabiga hooyadii awowyaasha ku abtirsata kamid aha oo quraayshi mushrikiintii markuu arkay asnaamtay caabudeen inta nacay ka baxay oo diinta nasaarada iska galay markaas waxay yiraahdeen ee markuu yaan adagaas abu kabsha uu ka leexday oo nasaara uu noqday bay nabiga maadaama uu khilaaf dadkii oo shirkigi uu diiday bay awoogi ugu magac dareen waya saasay markii nabiga abu kabsha ibn abi kabsha ugu bixiyay لقد سحرنا وونا سحري بيرادي محمد المحمد وونا سحري بيدهن سحر ويوحو مارتي سقع عندها ندران دري بيران فقال رجل تذكر سكو قراد نماس وعقلنا ما أها موقتها نمبا مركا وحويري مركا يدهن محمد بانا سحري حد بابل إن قفك حتى عقلي يسو كشق يسي وحويه فقال رجل نمبا وحويري إن كان قد سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كله إن كان قد سحركم هذا محمد أحمد إذنك إذن سحري فإنه نو محمد لا يستطيع ما أوذكره أن يسحر الناس كلهم تذكر ضلوا سحر ما أوذكره فانتظروا كرت أسوغا أكاذية ما يأتيكم به وحأي إذن لا إيمان دونان السفار تذكر سفر كأه سفر هذا كمقا وأن مكجوغ ورك إلا إيمان دونان سكت أو كاذية ويان هذا دقيني نبوي فجاء السفار سفرين ذي باتين ذلك السفر كما قنا أيام مكيين فسألوه مشركين تي ذلك المسافرين تي بي ويدي السفر كويم ويرا دور وحسان أرقنا يا ما أرقتين فقالوا مركاسي إلى نعم قد رأينا أننا نوان أرقنا أنه السفر كأنه كسو جيرنا بيحي الله بأكل الجبي فان أركي نبينا أيضا صدا أي تاي ولكن نسي قريشا قريش مع ذلك معجزات أي أركان أيضا الله لقباه بأصروا هدنا الدائمين أي كن قادين على كفرهم قال لماذا ذي iyo wattabu markaasay raaceen ahwaahum hawadooda iyo naftooda waxa jicleed oo shirkigi iyo ibadatu ghayri illahi bay doorteen weeye meesha marka waka anna inshiqaq alqamari yaani wuxuu musannifka noogu sheegaya tayhan in la kala dilaaciyo oo asagoo kala dilaacay la tusaahi mucjisadaas khariq alaadadeeyi inay ahayd google dig iyo horudhac inay ahayd oo mucjiso ka sii weyn loogu digdhigayo si aysan marka u qariibsanin arintan oo ahayd mucjisada isra'a wal mi'raaj ay muqaddimo u tahay buulay wakaanna inshiqaq alqamari وحادب مودا ديحا دلاعي سي او دلاعي كان انو اها كتمهيدي هردع او كلا انو اها ايو قغل ديك او كلا انو اها لما شيء هردع او اها هو اساقب اكبر وين او كوين بدن انشقاق القمر كوين واهم حدثا حق الدعضة اهان كمهيمسا من ذلك اي من انشقاق القمر من انشقاق القمر ديحا دلاعي سي متكسي مهيمسا ايو تمهيد انه يهي بابد مدابوني شيء امرك كمهم سنوا معي وهو الاسراء والمعراج الاسراء والمعراج ديل منتي النبي قال ديل ميي من مكة الى بيت المقدس اي المعراج يعني فورتانك يسارتانك النبي قال ساري الى امارة الى السماوات العلى سمدها كوركور لوغو قادي ارنتاس او غريب كغريب سن اي مقدمة واحد بولي فإن رؤية القمر ضيح أركدي سؤال الله أركه هكذا سيد الله أركه منشقا يسوى من لك لتنبلي ولك لدلاعيه بعين اليقين يقين أهان إشهد لغو أركي إلا هو يقين لغو أركي بها الله ساري أرنتاس تسهل وحفظ دينيسا أي سهل ليسا على الذهن عقلك إيا قراتك إيا مسكح ذو وحي أسهل ليسا أفظ دينيسا قبول إمكان الإسراء والمعراج إلا أقبله أو عقله أو أقبله الإسراء والمعراج ديال منت النبي ديال ميي إيو يعني سماواتك أو الله ساري إني أرنتاسي شيء يعني أي مارة سورة قبل أي تاي بعقله أرنتان أفض ذيني سابوري اللي سبحانه وتعالى أوذي داي حاسنه لو أنت أكلا ديقو أي نفض ساران موسى أوذي وأي نبي محمد أن ينتقابه سماواتك أو جيو si marka aqligooda ugu saxlanaado ugu fududaado dartiin ayaa sida loo tusay buuliye al isra' wal mi'raj halkan waxaan ka galeyna al isra' wal mi'raj oo mucjisada labaad ah weeyaa isra'ga sanifka noo fasiri doono waa nabiga deelminti habeenimadii maka laga qaaday oo baytul maqdis la geeyay mi'rajkana waa baytul maqdis oo laga qaaday ila fawqa samaa'i saabi'a ila sidratul muntaha aw tago yaani baa loo jeedaa weey المراد بالإسراء إسرها مراد كاللقلية ديل منتا دانتا اللقلية وامحي وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن عليه الصلاة والسلام ودقا قديسي إيو مارتي آذستيسي أو آذي أو أجهيستي ليلا هبي نمو من مكة أو كتري من مكة المكرمة مكة دي إلى هاي أو كرامي لكرامي أو كتري إلى بيت المقدس يعني قري طهرنا وبيت المقدس اللي هذا أو ربي أو جهديي تاسا إسراء اللي هذا وين إسراء هو ديل منتا ما كان لقوضي أو لقي بيت المقدس وين والمراد بالمعراج كوريتانك إيفولتانك دانت اللي قلي يهل وامحي وسعوده صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كوريتانك سي أو كوري فولد أو فوله أو كوري إلى العالم العلوي يعني سماوات في سرية عالم كنك سرية أو أكره وسماوات كله جيد أو آذوية وكان ذلك ليل من تان نبي قال ليل مي يمعراج كها السماوات كله جيد وحو أهاب بجسده الشريف وروحه الأطهر ما هن ريو ما هن جيف أو أسوه جيف أو كريو ذي وحو أهاب بجسده نبي جركي سبع لقاضي الشريف أو مارت شرفت لها وروحه روح لي سنة أي لجرته روح لي الأطهري يعني طهر سنان تبضني يعني النبي وطنع لك هذا عليه الصلاة والسلام ما أهم إنه هردي أو ريكو أركي ما هي جسد كيسي روح لي سوى لجرته بأن تلق هذا بيت المقدس لقيه ثم هدنا سماواتك كرلوه قاذيوية والإسراء إسراء أو ديل منت من مكة إلى بيت المقدس مذكور مثل الشيغي وي في القرآن قرآن كدحدي سال وقشيغي في قوله تعالى الله هذا الكيس سورة الإسراء أويري سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه وحان زحنا ذي ونسقان بن كهفا الذي قال له أسرى يعني ديلميي أو لديل مذي بعبدي أدونك سلديل مذي ليلا يعني هبينك تحديث لقوري أو لديل مذي من المسجد الحرام مسجد الحرام أو مكعنا كلديل مذي إلى المسجد الأقصى مساجك فقاء ومسجد الأقصى اللي يراده بيت المقدسة إلى لقى قارنا وديلميي الذي بيت المقدس كمسجد الأقصى باركنا عن بركيني حوله قار ريال كيس عن بركين الشام نلك لرؤل مبارك وي لنريهم حنو ديل من النبي عليه الصلاة والسلام لنريه إنان تصنه يعني درتيد من آياتنا آية ذهني معجزات كينينا وحكا تصنه تراديد بانو ديل من نيوية إنه الله هو إسقى السميع اللي مقله لأقوال عباده أدو مديسة هذا الذي قال له مقلوي البصير قال له أركأه لا تذوذي كل كورقب وجهدوين الله سبحانه وتعالى أما المعراج معراج كأو لديل منت يعني فولدي أو سماوات لا هذا النبي فقيل وحاليري هو مذكور وحال وشيغي معراج كاسي في سورة النجم سورة النجم قال وشيغي من آيتها السابعة إلى الثامنة عشرة يعني آية تضبار لغا بلابو إلى آية سيدة تبناد لغا قارو أي الوشة قبل وقيل وحكلوا ليربوا لي المذكور في هذه الآيات آيات كاس أو سورة النجم كترسا وحال نحن هذا الوشة قي ما أهم معراج كي وغير المعراج ويا معراج كوحان أهين أي الوجه هذا أو ملك الجبريل أو النبي أسود دقي أي الوجه هذا معناها سنوال لغير هذا مرك مسألة مسألة مختلفة إن لي رهذا آيات كسورة النجم يلقف سري وسماء معراج كيئه إن لي رهذا مية وملك الجبريل وقصد النبي قدولك مرك وحي وقو إيمانه إلا بضب والي رهذا واختلف وحالسك خلافي في وقت الإسراء والمعراج زمن كأو الإسراء والمعراج أي دعضي وقت جيبو أها بالسك خلافه تطلب الرخين تعاها متاريخ لأما الحديثك هي كتب تصير ككشك هي اسكو خلاف العلماء ديون أهل العلم هي اسكو خلاف فقيل مركاسة وحا ليري أراضي قار كميدوي الإسراء والمعراج وحو دعي في السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ذي النبي نحذي ذا لصو صاري كوبات أيابا الإسراء والمعراج دعي وقول بأراني وقيل وحا كلون ليري سنة خمس من النبوة يعني وحال الصو صاري وحو دعي إسراء والمعراج سنة كي شناد مركي النبي لصادر لغا صوب بلابة سنة كي سي شناد نبي نمدى ما لنتي وحي لغو بلابة شن سنة مركي لقاري وقت قاسو دعي وقيل وحال يري وقول سيد حادوي في 27 من رجب سنة عشرة من النبوة وحو دعي تضمي لباتكي بشي رجب سنة كي يعني طبنات مركي النبي لماذا النبي الله صادر الله قصب بلابه سلكي سي طبنات بي أو إسراه إيه معراج كو دعي وقولك يعني سدحاد ويا وقيل وحالي من أفراد بوشيقي في 17 من رمضان سنة 12 من النبوة يعني تضبية طبنكي بشهر رمضان سنة كي اللبية طبنات نبي لماذا الله قصب بلابه أي دعيبة لنا وقيل وحاكلون ليري وقولك شنادو في المحرم بش محرم ليري هذبو دعي وقيل وحاكلون ليري وقولك الحادوي في 17 من ربيع الأول يعني سنة 13 من النبوة وحوية تضرية طبنكي بش ربيع الأول سنة كي سدحية طبنات مركي النبي لماذا لقى صوب بلا وقت يقول له وحي ودي أقواش أسترد بضن أي شيخ سو سردي ترجحنا مؤونا سمينين ولا مركي وحولية قصة الإسراء والمعراج بمركي خلاصك سمينية وسوء رورنا يوم أما تفصيل القصة قصة فاهفاهن تيدي وحوية مركي قصة سيء أدع ذي الله ورمو فملخص الروايات الصحيحة روايات كأحاديث تصحيح هذا سو أرورينتو ذا تخليسينتو ذي لصو قابياهي إلا هدين لنا أحاديث إسراء والمعراج كهذا شيء قالوا ترى بضانتاي أحاديثنا وادير ديرتاي لكن سو أرورينتو ذي وحوى يمويري ملخص كيدي مركل لصو قابو أن جبريل عليه السلام ملك الجبريل جاء بالبراقي دابا ذا براق ذا اللي يرهذا بوليني دابا ذا لفولوه يعني بوليني دول وهو براقنا دابة دابدوي أو فوق الحمار دميرك كسر ريسه يعني دميرك وكسر ريسه وكدر تهوية ودون البغل فهل كأنك بغل كأنك قاننا ويكير تهي يعني بغل كان مقارت دميرك وكسر ريسه نحن هذي كجر تهوية مركاس الحويري براقاسي يضع حافره يعني قوب كيسة أي وحو يلا عند منتهى طرفه ماشي أرقيس أو كل ماذا هل مرمر كبوده ماشي أرقيس أو كل ماذا بو وحو تغيى دربذي بمارة قوب كيسة أو كل بوتين كيسة يسوله أسعني أي قار ياوية والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بالمسجد الحرامي مسجد الحرام وكسو غيهي فركبه مركاس براقي فولي تابذي براق ذي بوفولي حتى أتى إلى أقي من نبيه بيت المقدس قرق بيت المقدس بيت المقدس وآه مسجد الأقصى إلى أقي مال ومعه أسجد النبي الله صعده جبريل ملك الجبريل الله صعده فربطه مركاسه وحكحري تابذي براق ذي بالحلقة التي يربط بها الأنبياء بالحلقة قرانقرتي أما برتي التي قرانقرتي أوي يربط أو كحر جري بها أيضب حلقتي الأنبياء وأنبياء كحرين جرين أنبياء ماشي كحرين جرين فرضها كحرين جرين أي نبي قلنا كحريوي يعني حلقتها سبحان الله هو باب المسجد مسجد كإردي سكتا الله مسجد الأقصى الباب في سكتا الله بكحرتين دابدا نبي قلنا كحرتين ثم دخل المسجد مسجد الأقصى أي صغر فصلى فيه ركعتين مسجد الأقصى والله برقع نبي كنت كذي أما فيهما لبدا رقعضود أو نحذي الإمام أقول نقضي الأنبياء نبياس ورب إمام أقول نقضي إلهي بأسو حاضرية أكاني وكاسو النبي قلنا تجيه صلوات الله وسلامه عليه أنبياء كوريس لبدا رقعضود ثم أتاه جبريل ملك الجبريل بأولي من نبي مركو سرادة تجيه أيوح أكاني بإناء من خمر وإناء من لبن لبول ومدناء خمر كجرته مدناء عانا كجرو أي أولي مدو بإناء ويل ومن خمر خمراء أي وإناء ويل ومن لبن عانا أي أكاني لبدا أسمو أكاني مركاسو كلا دوري يرمد كدعب مركاسو فاختار اللبن نبي قحو دورت عانيه بو دورت خمره دي أكدورتي فقال جبريل مركو نبي عانيه دورتي أي ملك الجبريل عانا خمره دي كاني با وحو كيري أصبت الفضرة يعني واحد أصيبتي فترة ذي توسني الفطرة الخلقة والجبلة المستقيمة بالإرادة يعني لكن كي توسنا أو وناسنا دين تي توسني فترة ذي سليم كأحيد بات قادتي تاسات مارتي يات أصيبتي ويا مركز الهوديتا أذي قوال هنوني محمد وهوديت أمتك أمد هذا نوال هنوني ويا أما إنك أذي قسي لو أخذت الخمرة هذه آد خمرة قادن لهي وعانها فراها كقادي لهيد وحوي غوت أمتك ومدادو ويقومن لهيد وباديو بلهيد ويا مركا فتردي بإلهي كوا فجي مركا عاني دورتي ويا انت مركو يري ثم عرج به نبي حال لكري من بيت المقدس بيت المقدس لقب بلابو إلى السماء الدنيا سماء الدون كدوين وأرضها حق إذا صحيحتي أيال لا هذه مركا ناشي تغان سي ملك الجبريل ويا فاستفتح له جبريل جبريل أيا فرد أويديي أوحوير نغفر يعني مارتي الباب كي سمدحنا الله فر ففتح له الله فري نبي الله فري فرأى هناك هنالك حلقا وحو كؤركي آدم نبي آدم بو كؤركو أبا البشري بشر كأب بني آدم كبأبه أصل كي ما دينها أيو كل كل فسلم عليه نبي قواء السلامي عليه الصلاة والسلام يعني آدم بو سلامي فسلم عليه أي على آدم آدم بو سلامي فرد عليه آدم من النبي وكعلي وجوابي السلام سلامتي بأرديه ومارت وجوابي ورحب به ونسود ويهيه وحوير مرحبا يعني بالابن الصالح والنبي الصالح ويل صالح إيه النبي صالح أديه أسود وو قال ينائم أبوي وأقر وون السجي بنبوته نبي محمد نبي النمذيسي أي نبي الله آدم أوقروي وعن يمينه آدم مدلتيس أيضا أيتهي أسودة يعني مذويات أيه يعني مضحية ودم مذو أي مارتي بنك مدلتا كجر نبي الله آدم أسودة وحلو جيدة مضحية مذو وتربضا أي بنك مدلتا كجر إذا نظر إليهم مضحية مد مذو حضي أو أيضا آدم ضحك وقصلا وامح مضحية ذاسي وهي أرواح السعداء تذكى أهل الجنة ذا روح ذي بحلك وذا سفر مدحية ذي أي حلك جوجو مركز كفر حا أولادي سيو أهل الجنة نقطي أي كقص لاوية وعن يساره بنحذ سنة أسودة مدحية مدو أي أدنك بنحذنا كأهوية إذا نظر إليهم حد أو أدنك بنحذا مدحية ذا وذا مدو ترد بدن بكى ويا آدم محي لي وحولي وهي مدحية ذاسي أرواح الأشقياء كو أهل النار كأهوهوغي روح ذو ذيوي مالك ما دام المهيسي أو أولاديسي أي أهل النار يهين حمان وكحيه درتين أي أؤين ياويا انت سمدي كوباد بوكراكل من النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء الثانية سمدي لبعض أيها دانا للكر النبي فاستفتح وحو يعني وحويديي فرد أيا له النبي وحويديي جبريل وملك الجبريل بأويديي ملائكتي سماد الباب كذا سماد الله بعد الباب كذا جوكتي أيه أوي ديا يري هذا لا فرق ففتح وقت مركز على فري الباب كي سماد الله بعد فرأى فيها وحونه كأركي ابني الخالة لبدي المهبرات كأها أيه كأركي أو أها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم السلام نبي الله يحيى أو ابن زكريا النبي الله عيسى بن مريم لبدي ودب إلهي مارت عليهم السلام أيها الخاص النبي قو أركي صلوات الله وسلام عليه فسلم عليهما لبدو ذو السمدي لبعد جو قبو سلامي فرد وي عليين عليه النبي قبي علي سلامتي وجوابين ورحب به نبي قنا وي سود ويين وأقر وين السجين بنبوته النبي النمدي سي السجين سيد النبي آدم أوي يلي بأيقون يلي ثم عرج به إلى السماء الثالثة سمدي سدحات بالا لا آدي والنبي قال للف وليه الدنى للكري فرأى فيها وحون قو أركي سمدي سدحات يوسف عليه السلام نبي الله يوسف أيه كأركي وكان يوسف وحوها قد أعطي من لسيي شطر الحسن قرح يواناك نسكيد من لسيي بوها يعني شطر الحسن بالسيي ونمتنين آذو قرح بدن وآذو واناك بدن بوها ويا نبي الله يوسف عليه السلام فسلم عليه النبي سلامي فرد يوسف وحو علي عليه نبي الله محمد أي سلامتي عليي ورحب به ونسود ويهي وأقر بنبوته نبي النمذي سنة وأوقري ويا ثم عرج به نبي وحال لكري للا آذي هدنا إلى السماء الرابعة سمدي أفراد بال لكري فرأى فيها سمد أفراد وحوكو أركي إدريس عليه السلام يعني نبي الله إدريس بوكو أركي فسلم عليه النبي وو سلامي فرد عليه إدريس سلامتي بكر دي النبي عليه الصلاة والسلام ورحب به النبي وأسود ويه وأقرون سبي بنبوته بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي النبي النمذي سنة وقر النبي الله محمد ويه ثم عرج به وحال الله حدنا للكر النبي إلى السماء الخامسة سمدي شنات أيها حدنا النبي كر له وقاضي فرأى فيها مركز وحوك أركي سمدى الشنات وحوك أركي هارون بن عمران هارون أو إن عمران أيه كأرك عليه السلام نبي الله موسى ولا الكيوي فسلم مركز النبي الله هارون سلامي عليه النبي النبي سلامي هارون عليه على هارون وسلامي فرد هارون عليه نبي أيه سلامتي كرديه ورحب به ونسوده ونبي وأقر بنبوته نبي نمذي سنة وأقريوي ثم عرج مركز حدنا للكري به النبي الله محمد وملك الجبريل أولسي آذي إلى السماء السادسة سمد اللحاد بولفه لي فلقي فيها سمد اللحاد وحو كرك المي نبي الله محمد نحن يدعو كرك المي موسى بن عمران موسى إن عمران هابو كرك المي عليه السلام والنبي الله هارون وللكيا فسلم عليه نبي الله محمد بموسى سلامي فرد عليه موسى نبي الله محمد سلامتي كرديه ورحب به وسودوي واقر بنبوته نبي نمدي سنوا وقريوي فلما جاوزه مركي او قدبي او يعني او سمدي لحد او قدبي نبي الله موسى مركو قدبي وي فلما جاوز النبي محمد مركو ضافه هو موسى او ضافه بابكا موسى او عليه السلام فقيل له مركاس النبي الله موسى الويري ما يبكيك او محاكا او هيسيه محال اويدبان فقال مركاس الويري ابكي وان اينيا لان غلاما ويل او بعث لصادري لصاصار من بعد ان قدا شيدا يدخل الجنه جنده قليا من امته يعني يدخل الجنه مع امته وي من امته اما امته سبو لقلي اكثر مما يدخلها وحق لي وحكبدا او من امتي امته اذا كمدا يعني امته اذا ان كبدا او امته اذا كمدا ايا جنده قليا سوي اسو قدا شيدا لصادري بامته اذا انت بدا اي جنده قليا سوي ثم عرج به مركاسا وحا نبي حدنا للكري عليه الصلاة والسلام إلى السماء سمدي أصابعة تضبات أيان ملك الجبريل حدنا للكري فلقي فيها إبراهيم عليه السلام مارة نبي الله إبراهيم أيها الكاسي سمدي تضبات كل مي نبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه نبي النبي الله إبراهيم وسلامي فرد إبراهيم والنبي إبراهيم عليه على محمد صلى الله عليه وسلم أي سلام تكرديه ورحب به ونسوده وي وأقرب بنبوته وقري وكان وحوءها مسندا متيريي نبي الله إبراهيم ظهره دبر كيسة إلى البيت المعمور بيت كليلة بيت المعمور أيو ماركتي دبر كيسة كتيريي وهو بيت وقروي يدخله أو قلو كل يوم مالين كست كل بيت المعمور كاسي 70,000 ملك تضبات كن أو ملك أي مالون والبابا أي قلان لا يعودون إليه دم دمنا أي سنوري بقسون القرين يعني ملائكة إلهي ترده ده وحوهي مال كستكلي تضبات كن أم ملائكة إلهي كمدة أي هل مرقليس سيء مارك أقبحين بين النقرين سدب قمسون القرين مالون والبابا ومعمورة وعمرين ملائكة سعمرين سوين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله